يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تدل دلالة بينة على عظيم مكانة هذا الشهر، وأن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن يبلغه هذا الشهر شهر الخيرات، وهو في صحة وعافية وأمن وإيمان وقدرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس صاموا معنا العام الماضي والذي قبله وأعواما مضت، ثم حال بينهم وبين أداء هذه الطاعة إما موت أو عوائق عاقت عن ذلك وهي متنوعة. ولهذا على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغه رمضان، وليسأله تبارك وتعالى أن يبارك له فيه، وأن يجعله فيه من عتقائه من النار، وأن يعينه فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهل علينا هلال هذا الشهر المبارك، وعلى أمة الإسلام في كل مكان بالأمن والإيمان والعافية والمعافاة والسلامة والإسلام، وأن يجعل هذا الشهر المبارك عزا ونصرا لأمة الإسلام في كل مكان، وصلاحا لهم وعودة إلى الله تبارك وتعالى، واستقامة على طاعة الله عز وجل، وتوبة إلى الله وإنابة إليه سبحانه وتعالى. وأن يهدينا أجمعين في شهرنا هذا وفي حياتنا كلها إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم من أصول الدين التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الأصلين، معرفة الله ومعرفة الدين، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الحديث عن الأصل الثالث الذي هو معرفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن هذا الأصل، يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل عظيم وأساس متين، بل إن حاجة العبد إلى معرفة هذا الأصل والعناية به وتحقيقه أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه ونفسه، لأن سعادته الحقيقية وحياته الحقيقية إنما تكون بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما تكون بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وأما ترك أو عدم معرفته وعدم متابعته فإن الحياة بذلك تكون حياة بهيمية، وإنما تكون الحياة حياة حقيقية مليئة بالخير عامرة بالفلاح والسعادة إذا كان عن معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يبين مكانة هذا الأصل العظيم أن معرفة الله جل وعلا معرفة صحيحة ومعرفة دين الإسلام معرفة صحيحة لا سبيل أمر لا سبيل إليه إلا من خلال الرسول إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو الطريق الذي من خلاله يعرف الله وتعرف أسماؤه سبحانه وتعالى وتعرف صفاته، وهو الطريق الذي من خلاله يعرف دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من الوحي العظيم الذي أنزله عليه هدى للناس وصلاحا لهم وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله كما قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولهذا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة قويمة، ومعرفة هديه وما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه أمر تتوقف عليه سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. ولهذا كان هذا الأصل أصلا عظيما وأساسا متينا من أسس هذا الدين، لا قيام للدين إلا به. ولهذا لا دين لمن لم يكن على معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم معرفة يصح بها دينه وتستقيم بها طاعته ويصلح بها عمله وتقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين رحمه الله تعالى تحت هذا الأصل ما يتعلق بنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وما يتعلق بولادته ونشأته وسيرته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، مفصلا في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المختصر الذي مال فيه رحمه الله تعالى إلى الاقتصار على المهمات في هذا الباب العظيم الذي هو معرفة هذه الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، قال وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر هنا نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مبينا أن الله جل وعلا اصطفاه واجتباه من خير الناس نسبا وأكرمهم محتدا وأشرفهم أصلا، اختاره الله تبارك وتعالى على علم. فذكر في نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه أنه من بني هاشم، وأن هاشما من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. والمراد بالعرب هنا أي العرب المستعربة، وهم أفضل من العرب العاربة، وهم أفضل من العرب العاربة. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما خرجه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله تبارك وتعالى، فهو خيار وفهو صلوات الله وسلامه عليه من خيار الناس وأعظمهم وأشرفهم نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وله من العمر 63 سنة، أي أن الحياة التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. وبين رحمه الله تعالى أن هذه 63 سنة منها 40 قبل النبوة، ومنها 23 نبيا رسولا، فحياته صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة، منها 40 قبل النبوة منذ ولد إلى أن بلغ 40، لم يكن ثمة وحي ولا نبوة، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. 23 سنة نبيا رسولا، 23 سنة نبيا رسولا، وهذه 23 سنة التي هو فيها صلوات الله وسلامه عليه نبيا رسولا مقسومة بين مكة والمدينة، منها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد أن بلغ 53 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي صار نبيا بنزول سورة إقرأ عليه، وهي أول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه سورة إقرأ، ونزلت عليه في شهر رمضان وهو يتحنث في غار حراء، جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، هذا معنى ما أنا بقارئ. فقرأ عليه جبريل عليه السلام هذه السورة العظيمة، وهي أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان بهذه السورة سورة اقرأ التي هي أول ما نزل عليه كان بذلك نبيا، والنبي هو الذي أوحي إليه بوحي من النبأ الذي هو الخبر. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم، قال: نبأني العليم الخبير. فهي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبه صار صلى الله عليه وسلم نبيا، أي أوحي إليه، لكنه لم يؤمر بالبلاغ، لم يؤمر بالبلاغ، وإنما نزل عليه وحي السماء فصار نبيا، أي منبأ مخبر من الله جل وعلا بوحي نزل عليه من الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا بعد أن نزلت عليه سورة المدثر، وفيها قال الله تعالى: يا أيها المدثر، أي المتدثر باللحاف والغطاء، قم فأنذر. وسيأتي ذكر هذه الآيات الكريمات وتفسيرها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وبلده مكة. وبلده مكة أي البلد الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه نشأ وفيه عاش إلى أن هاجر إلى المدينة، بلده مكة، لا يستثنى من ذلك إلا وقتا يسيرا عندما كان عليه الصلاة والسلام مسترضعا عند حليمة السعدية مرضعته، هذا الوقت الذي يستثنى، وإلا نشأته كلها كانت في بلد الولادة مكة المكرمة. قال وبلده مكة أي البلد الذي فيه ولد ونشأ، وهاجر إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة، وكانت هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بلغ 53 سنة، بعد أن بلغ 53 سنة، وهاجر عليه الصلاة والسلام لما اشتد أذى المشركين عليه صلى الله عليه وسلم، بل إنهم تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه، فأذن الله جل وعلا له بالهجرة بعد المعاهدة التي تمت بينه وبين نفر من أهل المدينة على أن يؤازروه ويناصروه، فكانوا نعم المؤازرين ونعم الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن الصحابة أجمعين. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد والسعادة في الدنيا والآخرة لأهله، ومنذرين من الشرك وبيان الخزي والعقاب الأليم في الدنيا والآخرة لأهله. فهو عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنذارة عن الشرك أي منذرا ومحذرا من الشرك، ويدعو إلى التوحيد. وبدأ رحمه الله تعالى بذكر النذارة عن الشرك مطابقة لكلمة التوحيد، مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنها بدأت بالنفي ثم الإثبات، النفي لا إله وفيه البراءة من الشرك والخلوص منه، إلا الله فيه الإثبات الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ومطابقة أيضا للآية أو للآيات التي ساقها رحمه الله، لأن الدعوة التي أمر بها بدأت بالنذارة، قال قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر أي حذر من الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالأمر بالنذارة من الشرك ثم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال بعث بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد، والنذارة من الشرك والدعوة إلى التوحيد هذا هو مدلول لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال والدليل قوله تعالى، الدليل أي على أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم بين رحمه الله تعالى معنى ذلك، قال ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، قم فأنذر أي أنذر قومك من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وحذرهم من الشرك ومن مغبته، وادعهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، مبينا لهم أن سعادتهم في الدنيا والآخرة متوقفة على ذلك. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وربك فكبر، كبر ربك أي عظم ربك بتوحيده وإخلاص الدين له جل في علاه والبراءة من الشرك. وفي هذا من الدلالة أن المشرك لم يعظم ربه ولم يقدره سبحانه وتعالى حق قدره، قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا لا يكون العبد معظما لله مكبرا له سبحانه وتعالى إلا بالبراءة من الشرك والخلوص من وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك وطهر نفسك عن الشرك. قال: وثيابك فطهر، ذكر الثياب لأن الثياب هي المشتملة على البدن والمشتملة على الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال. فقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك بالخلوص منه والبراءة منه والبعد عنه والمجانبة له. والرجز فاهجر. والرجز المراد بالرجز أي الأصنام. قال: الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، تركها والبراءة منها وأهلها. وهذا يفيدنا أن أول ما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعوة إليه هو التوحيد. أول ما أمر بالدعوة إليه هو توحيد الله وإخلاص الدين له. ومضى الأمر ليست الدعوة إلا هذا، مضى الأمر ليست الدعوة إلا هذا، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. واستمر الأمر على هذه الحال 10 سنوات، استمر على هذه الحال 10 سنوات، لم يفرض صلاة ولم تفرض يفرض صيام ولم تفرض زكاة ولم يفرض حج ولم يفرض شيء من الأعمال، وإنما كان الدعوة دعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك ومنابذة الأصنام ومجانبتها والتحذير منها. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين. ما معنى أخذ على هذا 10 سنين؟ أي ليس عنده إلا الدعوة إلى التوحيد، ولم يؤمر إلا ببلاغ التوحيد والتحذير من الشرك. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وهذا يبين لنا مكانة التوحيد، وأنه أصل عظيم وأساس متين يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. ولهذا أمضى عليه الصلاة والسلام بأمر الله له 10 سنوات كاملات ليس عنده إلا إرساء والتمكين لهذا الأصل العظيم والأساس المتين، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذير الأقوام من الإشراك بالله وعبادة الأصنام واتخاذ الأوثان والأنداد من دون الله تبارك وتعالى، محذرا من ذلك كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وبعد العشر، بعد العشر أي بعد أن أكمل 50 سنة صلوات الله وسلامه عليه، بعد العشر عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. جاءه جبريل في مكة في ليلة من الليالي وأسرى به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء، ولم يأتي الصباح إلا وهو في مكة. وكانت أقصر مسافة قطعها في تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم قطع مسافات مهيلة وعظيمة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. ما هي هذه المسافات؟ من الأرض إلى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا إلى التي تليها، ثم التي تليها إلى السماء السابعة، إلى ما فوق السماء السابعة، إلى أن بلغ سدرة المنتهى. قد جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار أن ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام. هذه المسافات الهائلة البعيدة الشاسعة قطعها كلها في ليلة واحدة، ولم يأتي عليه الصباح إلا وهو في مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه الصلوات الخمس، وهذه خصيصة وميزة للصلوات الخمس، خصت بها من بين جميع فرائض الإسلام. جميع فرائض الإسلام نزل بها الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة خصت بهذا الأمر. عرج به إلى ما فوق السماء 7 وسمع فرض الصلاة من الله مباشرة. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى كليم الله، لأنه سمع كلام الله من الله في ليلة المعراج، سمع كلام الله من الله بلا واسطة في تلك الليلة العظيمة المباركة صلوات الله وسلامه عليه. فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه 50 صلاة، ثم راجع عليه الصلاة والسلام ربه في تلك الليلة إلى أن جعلها سبحانه وتعالى 5 صلوات، 5 صلوات بالفعل و50 بالأجر، والحسنة بعشر أمثالها. ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة العظيمة، قال: فرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. لاحظ الآن، أول ما بعث بعد أن أتم 40 لم يفرض عليه إلا التوحيد، وبقي لم يفرض عليه إلا التوحيد 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات فرضت عليه الصلاة. وطريقة فرض الصلاة أنه عرج به إلى السماء ونزل بهذه الفريضة صلوات الله وسلامه عليه، ثم بقي 3 سنوات في مكة لم يفرض عليه شيء، لم يفرض عليه شيء إلا الصلاة، ثم هاجر إلى المدينة وبدأت الفرائض والواجبات تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة. لاحظ الآن المكانة العظيمة لهذه الصلاة في تلك الليلة العظيمة المباركة ليلة المعراج. وأعظم ما ينبغي أن تتجه همم المسلمين إليه في دراستهم الصحيحة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم عنايتهم بهذه الصلوات الخمس، وأن يعظم اهتمامهم بهذه الصلوات الخمس، وأن يحافظوا عليها محافظة عظيمة، لأنهم هم يقرؤون هذا الخبر العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماء 7 ونزل بهذه الفريضة، فيكون من آكد وأوجب ما ينبغي أن يهتم به المسلم وهو يقرأ هذا الخبر أن يعتني بهذه الصلاة. لكنك تتعجب وتتعجب وتتعجب عندما ترى في بعض الناس من لا يعتني بهذه الصلاة ولا يواظب عليها ويصلي ويترك، لكنه لا يفوت في أي سنة من السنوات الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن هذا الاحتفال لا أصل له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواظبون على الصلوات الخمس مواظبة عظيمة دقيقة، ولم يحتفلوا بالإسراء والمعراج إطلاقا، ولم ينقل عنهم أنهم احتفلوا به إطلاقا. فأين نحن من هدي الصحابة؟ إذا كان حظ الإنسان من خبر الإسراء والمعراج أن يحتفل في تلك الليلة، على خلاف أيضا عند علماء السير والتاريخ في تعيين ليلة الإسراء والمعراج. بل إن بعض الناس يحتفل في تلك الليلة ليلة الإسراء والمعراج وينام عن صلاة الفجر في تلك الليلة وينام عن صلاة الفجر في تلك الليلة، أين هو من الهدي الصحيح والتأسي القويم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ قال: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وعليه الصلاة والسلام أمره ربه جل في علاه بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قومه له، بل إنهم تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأمره رب العالمين بأن يهاجر إلى المدينة. ثم بمناسبة ذكر الهجرة قال رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأصل الهجرة والمهاجرة من المصارمة والمقاطعة، فهجر المكان أي تركه ومقاطعته والنأي عنه والبعد عنه. فالهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا معنى الهجرة. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها أصبحت بلد إسلام بعد الفتح، قوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأن مكة أصبحت بلد إسلام، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة أي ملك الموت ومن معه من الأعوان، لأن الذي يتوفى الأنفس هو ملك الموت الذي وكل الله سبحانه وتعالى له ذلك، ومعه ملائكة أعوان يحملون الروح إلى غير ذلك مما جاء مبينا في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم أي بعدم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا ظلم للنفس، هذا ظلم للنفس. قال: ظالمي أنفسهم أي بعدم هجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قالوا: فيما كنتم، لما بقيتم في ديار الكفر ولم تهاجروا منها إلى ديار الإسلام، ما سبب ذلك، ما الذي منعكم من الهجرة؟ قالوا: فيما كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي الذي منعنا من ذلك هو أننا مستضعفين في الأرض. وإذا كان العبد فعلا مستضعفا، كأن يكون شيخا هرما أو امرأة أو طفلا أو نحو ذلك، فإنه لا يلحقه هذا الدم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان رجلا قادرا على أن يفر بنفسه وبولده فإنه إن لم يهاجر يكون ظالما لنفسه. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليست أرض الله ضيقة، لم يبق لكم فيها إلا هذا المكان، بل أرض الله واسعة والأمكنة في الدنيا كثيرة، من الذي قال لك لا حياة لك إلا في هذا المكان أو لا رزق لك إلا في هذا المكان أو لا عمل لك إلا في هذا المكان. أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، أي تهاجر إلى حيث المكان الذي يتيسر لكم فيه العبودية لله والخضوع لله وإقامة شعائر الإسلام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، المكان الذي فيه تتمكنون من رعاية أنفسكم واستصلاح أولادكم وتنشئة أولادكم على الإيمان والطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، فتهاجر فيها. قال فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم. من هم؟ الذين ظلموا أنفسهم بترك الهجرة مع القدرة عليها، الذين ظلموا أنفسهم بتركهم للهجرة إلى بلد الإسلام مع قدرتهم على هذه الهجرة. قال فأولئك مأواهم جهنم ولا يكون الوعيد في النار إلا في كبير. ولا يعني ذلك أن هؤلاء كفار، لا، وإنما ظلموا أنفسهم بهذا الأمر العظيم وهذا الذنب الكبير الذي تهددوا عليه بهذا الوعيد. ولا يأتي وعيد بالنار أو باللعن أو بنفي الإيمان أو نحو ذلك إلا في الأمور الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، أي لا يستثنى من هذا الوعيد إلا من كان فعلا مستضعفا، مثل الشيخ الكبير الذي لا يتمكن أو المرأة الضعيفة أو الطفل الصغير. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المراد بالرجال أي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والنساء والنساء المرأة ضعيفة والولدان أي الصغار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي ليس لهم حيلة أو سبيل لأن يقوموا بهذه الهجرة التي أمروا بها. قال فأولئك، أي هؤلاء المستثنين، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكل عسى مضافة إلى الله جل وعلا في القرآن فهي واجبة، كل عسى مضافة إلى الله جل وعلا فهي واجبة، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وختم هذا السياق المبارك بهذين الاسمين عفوا غفورا فيه أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وغفر لهم لأنهم مستضعفين ولا حيلة لهم ولا سبيل. قال وقوله تعالى، وهذا دليل آخر في المسألة نفسها، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي لا تبقوا في دار الكفر التي لا مكنة لكم ولا قدرة على تحقيق العبودية فيها على الوجه الذي يرضي الله من حفاظ على الدين وحفاظ على الأولاد وتنشئة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون أي انتقلوا إلى حيث تتمكنون من العبودية لله سبحانه وتعالى بأمن وأمان وراحة وطمأنينة. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ولاحظ هنا فائدة، ناداهم الله باسم الإيمان، قال الله تعالى يا عبادي، ناداهم جل وعلا باسم الإيمان، فأفاد ذلك أن هذا ليس كفرا، ليس كفرا بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو ذنب من الذنوب الكبيرة لما يترتب عليه من المضرة العظيمة على المرء في دينه، سواء عليه هو في نفسه أو على أهله وولده. قال رحمه الله تعالى والدليل على الهجرة من السنة، والدليل على الهجرة من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة، يعني المصنف رحمه الله تعالى قال قبل قليل وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل صريح في بقاء الهجرة إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وليست نعم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والشمس إذا طلعت مغربها ورآها الناس طالعة مغربها تابوا، ولكن لا تنفع التوبة. لماذا؟ لأنها توبة عن معاينة، معاينة لآية عظيمة جدا مؤذنة بخراب هذا الكون. لما يروا الشمس رجعت وطلعت من جهة المغرب، فهذا الرجوع والطلوع للشمس مؤذن بخراب هذا العالم. ولهذا يكون الإيمان حينئذ إيمان عن معاينة، والإيمان لا ينفع إلا إذا كان إيمانا بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، وباب التوبة مفتوح، لا لا لا لا لا يزال باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا الهجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة، أي بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، أمر ببقية شرائع الإسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام. عرفنا أنه عندما كان في مكة أول ما فرض عليه التوحيد، ثم فرضت عليه الصلاة بعد 10 سنوات من بدء الوحي، ثم بقي في مكة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام. وبدأت شرائع الإسلام ليس من أول أيضا سنة من الهجرة، بل من السنة الثانية. في السنة الثانية فرض عليه الزكاة، وفرض عليه الصيام، والحج فرض عليه بعد ذلك في السنة 9 من الهجرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذه كلها إنما فرضت على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم واستقر بها. قال أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا أي من حيث وصل إلى المدينة واستقر بها، أخذ على هذا عشر سنين وشرائع الإسلام تفرض عليه صلى الله عليه وسلم تباعا فريضة بعد الأخرى، وبعدها توفي، بعدها توفي يعني بعد أن أكمل العشر سنوات في المدينة توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. هو صلى الله عليه وسلم توفي، توفاه الله بعد أن أكمل من العمر 63 سنة، ودينه باق، ودينه صلى الله عليه وسلم باق، ودينه هو دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل من العباد دينا سواه. قال رحمه الله: وهذا دينهم. انظر خلاصة الدين الذي بعث به، قال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا حذرها منه. قال رحمه الله: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبه. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله أن أهم الخير وأعظم الخير وأساس الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله، وبدون التوحيد لا خير في الإنسان، بدون التوحيد لا خير في الإنسان، وإن وجدت عنده أعمال صالحة فإنه لا خير فيه. لماذا؟ لأنه افتقد أساس الخير. ولهذا أعمال من لا توحيد له تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه افتقد أساس الخير. وقوله رحمه الله تعالى: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، وهذا فيه تنبيه إلى أن أخطر الشر وأعظمه ضررا وأشده خطرا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، ومن قبله من النبيين كل منهم يبعث في قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه أنه بعثه إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، وافترض الله سبحانه وتعالى على جميع الثقلين الجن والإنس افترض عليهم طاعة هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا فيه أن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة في قومه كما هو الشأن في النبيين من قبله. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أتم الله به الدين، فما بقي شيء من الخير إلا بينه ولا شيء من الشر إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بعرفة، وتوفي بعدها 80 يوما صلوات الله وسلامه عليه، توفي بعدها بثمانين يوما، ولم ينزل بعدها حلال أو حرام، لم ينزل بعد هذه الآية حلال أو حرام، لأن هذه الآية نزلت وفيها إخبار الله بأن الدين قد تم وكمل، اليوم أكملت لكم دينكم، وكان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وهو واقف بعرفة في ذلك اليوم العظيم المبارك الذي هو سيد الأيام وخيرها. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل أي الدليل على أن الله عز وجل قد أكمل بنبينا صلى الله عليه وسلم الدين قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والمراد باليوم أي عشية عرفة، ذلك اليوم الذي نزلت فيه على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة. قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أي فلم يبقى شيء من الدين، بل أكمل بيانا وإيضاحا، ما من خير إلا بين، وما من شر إلا وحذر منه وأنذر منه، فبين الدين على التمام والكمال. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتم الله على الأمة النعمة بكمال الدين وتمامه، وكونه دينا وافيا شاملا لمصالح الناس وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، هو دين الله الذي رضيه لكم، فرضوه لأنفسكم، ولا ترضوا لأنفسكم دينا سواه، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا هذا الدين الذي رضيه. ولهذا قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية الكريمة فيها رد للبدع المحدثات، رد للبدع المحدثات، لأن هذا الدين تام وكامل، فلما هذه البدع تضاف وتجعل من الدين، ودين الله قد كمل وتم. ولهذا يؤثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، لأن دين الله تم وكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أمور الدين كلها، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: والدليل على موته، وقد قال قبل ذلك: وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، ذكر هنا الدليل. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا دليل على موته من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي اليوم الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، عندما اشتد الأمر على الصحابة وحصل اضطراب عظيم في هذا الأمر، قام أبو بكر صديق الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمته المشهورة في خطبته العظيمة البليغة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله يقول في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء كما في صحيح البخاري اللهم، وكما في الصحيحين البخاري ومسلم، كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك أنبت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالتوكل والعبادة والذل والخضوع إنما هو للحي الذي لا يموت رب العالمين جل في علاه، وأما من سواه فليس له من العبادة شيء، لا التوكل ولا الدعاء ولا الرجاء ولا الخوف ولا غير ذلك من العبادة. فالعبادة إنما هي للحي الذي لا يموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.